احباب والشموع الزهيه وانا محتاج اقدم لك هديه جنه احباب والشموع الزهيه وانا محتاج اقدم لك هديه ليله افراح زفافك وانت غالي يا غالي بهجه وشموع لك تزهي وتلالي يا غالي مؤمن دوم لابو العترة موالي احضر وياك فرض واجب علي وانا محتار اي زفة احباب وانا نور الايمان يمن وجهك تنور روحي انطيك بعد شهدي لك اكثر وليهنيك امام الامة حيدا هذا تبليغ تهاين من الزكية وانا محتاج اقدم لك هدية جنة احباب والشموع الزهية وانا محتاج اقدم لك هدية هل اهازيج غدت باسمك تنادي فرحة ونشوف شمع فوق الايادي تبعث اوراد الك عكرة الهادي وكل اليوم على الباري ونبيه شقدم لك هديه مو عزيه اي فايز تصير يقينك لو حفظته زفتك هاي نصف دينك ضمنته صفحة الفوز وفي واسمك كتبته هالعرس ريت مسرة دائمية ليلة انوار فرح زفه وتهاني والدك قال اخذ حبي وحناني وعليك شموع لك ترش السواني ايدك اليوم احنيها احنيها بدي وانا زفه زفه وانا محتار حنا وشموع عرس فرحة وهلاهي أمك تقول إلك تحلى المحافي عرسك اليوم ثمن عمري عادي الفرح دوم إلك ريته وإلي وانا محتاج أقدم لك هدية جنة أحباب والشموع الزهية وانا محتاج أقدم لك هدية حنا وشموع عرس فرحة وهلاقي أمك تقول إلك تحلى المحافي عرسك اليوم ثمن عمري عادي الفرح دوم إلك رتا وإلي زفة زفة زفة وانا هدية للشاعر الأديب جابر الكاظمي. كما نذكر مستمعينا الكرام ببعض إصداراتنا. على عيوني حلم غافي حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي يا من شوقك على عيوني حلم علي علي علي مولا علي علي هب علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي بغير حب علي مرتها بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بأهل محمد الله الله بالزهر اصطفاها الله الله بالشمس وضحاها الله الله